وقال البريطانية حيث أنهم من أهل الكتاب سأحصل الجرائح التي تذبح من قبلهم أن لا أنهي حرام. نعم. هل يجوز لا يأكل في المطاعم البريطانية؟ نعم. هم كتابيون حيث أنهم كتابيون أو كتابيين. إذا كانوا يذبحون على الطريقة الكتابية فلا بأس أن يأكل، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا كانوا غير ملتزمين كما أخبرنا أنهم غير ملتزمين بالذبيحة على الطريقة الكتابية وأن أكثر ذبائحهم بالصعق الكهربائي فلا يجوز، وقد جعل الله عوضا عن هذا ممكن أن يأكل سمكا أو أن يأكل شيئا من المأكولات التي بها شبهة، والله المستعان. وهكذا أيضا المستورد عندنا لا بد أن تتأكد وتعلم أن ذابحه مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية، وإلا تترك هذا والله المستعان.